بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأنا جماعة احنا بس قبل ما نقول كل سنة وانتم طيبين او نعيد عليكم، يعني عايزين حد يقفل الباب كده وكل واحد يطلع العينية الاول. ما ينفعش، احنا بقالنا سنة مع بعض وبين حبايب الوقت، ما ينفعش بعد العشرة الطويلة دي ما حدش يطلع العينية الوقت. يا جماعة ما حدش يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيعني يروى في احد الاثار عن بشر الحافي رحمه الله، وكان من عظماء السلف، انه كان ماشي مع واحد، فالراجل ده كان عطشان، فجم عند بئر فعايز يشرب، قال له البئر التي بعدها. ففضلوا ماشيين لغايه اللي بعدها، عايز يشرب، قال له التي بعدها. جم للي بعدها، التي بعدها، لغايه ما وصلوا للمشوار اللي افتتحهم اللي هم عايزين يوصلوا من الاول. فقال له بشر: هكذا تقطع الدنيا. هي الدنيا بتتقطع كده يا جماعة، الدنيا بتتاخد كده. من 6 أسابيع بالظبط كنا قاعدين نقول في المكان ده، هو وانا قاعد في المكان ده بقول لكم، شهر واحد بيننا وبين الجنة، شهر واحد لو صبرنا على 30 يوم صيام وال 30 يوم قيام والتهجد والقرآن وجلسات الضحى، ان شاء الله باب الجنة الثمانية مفتوحة لنا. فاكرين من شهر ما كنا بنقول الكلام ده؟ الشهر خلص وبفضل الله صبرنا عليه. هي دي الدنيا يا جماعة، ولو صبرنا شهرها هيعدي واللي بعده هيعدي، لغاية ما نلاقي نفسنا قابلنا ربنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، والدنيا عدت واحنا في طاعة الله. وبعد رمضان في وشوش جاية منورة بفضل الله، وفي ناس جاية وزنها زايد، هي فهمة رمضان بطريقة ثانية بقى غير اللي احنا اتكلمنا عنها. فبفضل الله الشهر عدى يا جماعة. عايزين عمرنا كله يبقى كده؟ يا ترى لما اتكلمنا قبل رمضان عن الغنيمة اللي عايزين نخرج بيها من رمضان، مين اللي خرج بغنيمة وايه الغنيمة اللي خرج بيها؟ في اخت يعني كانت لابسة اشار وجت في رمضان لبسة ازدال، لما رمضان خلصت قالت له سألت لا انا مش هغير الازدال تاني، انا خلاص اثبت عليه. في واحد تاني ده طعم معينة ما كانش حاسس بها قبل رمضان. في واحد ثبت قيام الليل وما كانش ثابت عليها قبل رمضان. ايه الغنيمة اللي انت خرجت بيها؟ ويا ترى لما اتكلمنا عن برنامج رمضان، فاكرين مشروع الحج والعمرة بتاع جلسة الضحى؟ يا ترى مين اللي احنا هنقوله الوقت يا حاج؟ ما عدناش هنبيله باسمه. ومين اللي شارك في مشروع تزويج الشباب؟ فاكرين ولا لا يا جماعة؟ اللي هو مشروع ايه؟ ها؟ تزويج الشباب؟ التهجد، مشروع التهجد، مشروع تزويج الشباب بالحور العين. فاتكلمنا عن مشاريع كتير قبل رمضان، مين اللي طبق المشاريع دي؟ وكم جلسة ضحى عدتها؟ وكم تكبيرة إحرام لحقتها؟ وكم ختمة قرآن ختمتها؟ ويا ترى مين اللي اتعتق من النار في رمضان؟ 30 فرصة كل يوم فرصة عند الفطر، و30 فرصة كل يوم فرصة في كل ليلة، كان نصيبك إيه من 60 فرصة دول في العتق من النار؟ يا ترى مين اللي كسب ومين اللي فاز في رمضان؟ نتمنى ان احنا نبقى رمضانيين. يعني ايه رمضانيين؟ يعني ما نعبدش ربنا غير في رمضان؟ لا، يعني السنة كلها رمضان، زي الصحابة، السنة كلها رمضان، السنة كلها طاعة، السنة كلها في سكة ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين رمضان يتحول لذكريات في حياتنا تعدي من السنة للسنة، لا، عايزين رمضان يبقى بداية صفحة جديدة في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عايزين نتكلم عن ايه يا جماعة؟ عايزين نتكلم عن ان احنا مش عايزين نخسر، عايزين تبقى سكة ربنا دي سكتنا طول حياتنا. عايزين نتكلم عن قضية الثبات، ازاي نثبت؟ ازاي نثبت لقضية مين؟ مين اللي قاعد قدام الوقت دي؟ اللي قاعد قدام الوقت يا اما واحد لسه جديد داخل في الالتزام جديد عايز يثبت، خايف طبعا، خايف وممكن اي هزة تهزه او تركعه. واحد تاني جه والتزم، او واحدة جت والتزمت ولبست حجاب شرعي وبقوا ما شاء الله ناس ملتزمين و و و، ولكن لسه القلوب فيها الامراض، لسه لما بيقابل شهوة بره الجامعة تتقلب معلقة الشهوة تقلب قلبه يلاقي ان كانت في روابط كتير طلعت وما كانش واخد باله منها. لسه هي انتقبت ولكن لسه قلبها معلق بشخص او معلق، هو جه والتزم ولكن لسه قلبه معلق بشهوة او معلق. لما بيجي يتعرض للشهوة دي بيفهم ان لسه في باب موارد بينه وبين الرجوع، لان قلبه لسه ما بقاش قلب سليم. اعمل في لحظات قوتك حساب للحظات ضعفك، اعمل في لحظات ضعفك حساب للحظات معصيتك. يبقى وانت دلوقتي كويس ولكن لسه في باب موارد. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الله ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ثبت قلبي. الرسول عليه السلام نفسه الرسول عليه السلام محتاج الثبات. يبقى هي قضية تخصنا جميعا وقضية في غاية الخطورة يا جماعة. قضية الثبات قضية خطيرة جدا. لا يستثنى منها حد. احنا شفنا ناس في الاول كتير ووقعت. وناس بعد سنة وقعت. وناس بقى لها 10 سنين ووقعت. قضية لا يستثنى منها احد على الاطلاق. وفي غاية الخطورة. في الايام اللي الوقت اهل الباطل يعني رشين مخدر ايماني للشباب وللناس في الجو. مخدر. الشاب الوقتي لما تيجي تحتك بالشباب. الشاب الوقتي عامل زي ايه? عامل زي واحد طلع عليه عصابة خطروه عشان يقضوا عليه ويسرقوه. وانت بتحس فيه بتحاولش تصحيه. لو ما صحاش هيحصل ايه? هيهلك. لو ما صحاش هيهلك. يبقى اللي مش هيصحى في هذه الايام بينتظروا ايه? المخدر اللي موجود في الارض ده. المخدر المنشور ده. لازم الواحد يشيل نفسه من بيئة التخدير ويروح لبيئة اليقظة. والا شبكات عنكبوت الشهوات. اللي اهل الباطل عادوا زرعينها في كل شارع وفي كل مكان. تدخل الجامعة تحس ان في عنكبوت كبير عامل شبكة بحجم الجامعة والاف الشباب واعين فيها وملفوف حواليهم خطوط العنكبوت ومنتظر ان هم يلتهموا. ده واقع الشباب يا جماعة اصبح يعني فعلا بيخلينا الوقت نحس ان قضية الشباب الوقت عارف قضية صعبة. لما تبص للشاب الوقت شاب رايح لمجموعة من زملائه بيقول لهم يعني الدين والالتزام والقهوة ما عادش ينفع نقعد عليها. فواحد بيقول له هو الرسول عليه السلام مش قال. الرسول النبي هو بيجيب حديث النبي بيستشهد يعني. يعني مش احنا بس اللي بنستشهد. هو كمان بيستشهد. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال. اعطوا الطريق حقه. اقعدوا على الطريق بس تدلوا حقه. او احنا نقعد على القهوة وندي حقها. يعني اعطوا القهوة ده ايه? حقها. اعطوا القهوة ده حقها يا جماعة. اعطوا الكازينو زي ما انت عايز بس اعطوا الكازينو حقه. اعطوا الدم اي حاجة انت عايز اعطوا الدم. ولكن المهم انك انت تديها حقها. طبعا زي ما يعني فهم الحديث في هذه الطريقة بالتأكيد هيفهم الحق بالطريقة التي تخصه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله ثلاثة شباب وعايزين يعبدوا ربنا همة عالية. سألوا عن عبادة النبي. فقالوا لهم عبادة النبي. قالوا ايه ده? لا. ده النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انما احنا مش ضمنين. قالوا احنا هنشد في العبادة. واحد قام وقال انا لا اتزوج النساء. ماليش دعوة بالنساء. وواحد قال انا ساقوم الليل كله ولا انام. وواحد قام قال انا ساصوم النهار كله ولا افطر. مش هفطر ولا يوم. فرفع صنم جماعه. شايفين همة الشباب زمان? شايفين الهمة على الطاعة وعلى طاعة ربنا وعلى المضي في طريق ربنا? الوقت انا عايز اقول لك ان الثلاثة شباب دول لما يجوا الوقت بقى. الاولاني قال انا ماليش دعوة بالنساء. الوقت الشاب وهو نازل الجامعة لا اقرب الرجال. انا ماليش دعوة بالرجال. انا لا اقرب النساء بس. والثاني قال اقوم ولا انام. الوقت الشاب يقول فعلا وانا اقوم ولا انام. بس قدام الدش. بس وانا بتكلم في التليفون. بس وانا سهران في الشارع. اقوم الليل. يبقى ايه ده يا جماعة احنا فين وهم فين? هم كانوا فين واحنا الوقت وصلنا لايه? احنا الوقت وصلنا يعني احد الشباب كان قاعد في قاعدة كده. فالاخ بيقول يعني حد يقول لي اسم الصحابي يا جماعة. هو شاب كويس ولكن يعني لعله اصاب كل ثانية. فبيقول له عن طرف مشتات. يعني اسم الصحابي من ضمن الصحابة. عن طرف مشتات. البنت اللي لما يعني بقت حامل سوقت في مشكلة انها حامل. لا مش انها حامل. انها متجوزة 4 عرف. ما هيش عارفة ابو هذا الطفل بيه من الاربعة. وصلنا لهذه الدرجة للأسف. ما عندكش حالات استثنائية. مش ده الاساس ولكن ما عندكش حالات استثنائية في هذا الوقت. اخت رايحة تشتري الزال من احد الشباب اللي بيبيعوا الزالات الزال صلاة. فبتقول له بكام? قال ابو 15 جنيه. قالت له 15 جنيه ليه? هو انا هصليبه ولا هخربه? واخدين بالكم الكلمة يا جماعة? انا هصليبه يعني هقفي قدام ربنا ولا هخرجه يعني قدام الناس. يعني بقى الدين عندنا رخيص. بقى ان انا اقف قدام ربنا اي حاجة. انا اقف قدام ربنا. انما نزل للناس انزل الملكة اجيب فستان ب600 جنيه و700 جنيه. انما قدام ربنا 15 جنيه ليه? بقى الدين رخيص. حتى احنا عندنا احنا نفسنا. للأسف. شوف انت لما بتاخد شهادة. اعزم الناس على حاجة ساعة. ولا لما تتجوز اعمل حفلة واعزم الناس. واللي ما يجيش بعدها يقول لك فين الحاجة الساعة بتاعتي. طب بالله عليك لما صليت في جماعة. حسيت انك عايز تعمل فرح. لما انت لبست ازاي? حسيت انك عايز تعمل فرح. مين فينا? الدين غالي عنده فعلا. بحيث انه لما بياخد خطوة في الدين. كان احد الصحابة واحد السلف. كان له ثوب خاص. كان بآلاف الدراهم. عشان ايه? عشان قيام الليل. عشان وقت الخلوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كان الدين عندهم غالي يا جماعة. انما الوقت البنت اللي تلبس الدال يا سلام شوف اهلها والدتها تقول لها ده انت يبقى قابليني لو جالك عريس ده انت يبقى شكلك وحش وتلاقي البنت خلاص بتعيط ومعتقدة ان شكلها بقى وحش واني مش هجيلها ويا شيخ لا والله قد يكون بقى احسن وممكن والدها يقول لها انت حكمت على نفسك بالاعدام يا جماعة ده حكمت على نفسها بالجنة اعدام ايه بس يا كده قبل كده حكمت على نفسها بالنار الوقت لما بتقترب من الجنة يبقى حكمت على نفسها بالاعدام احنا فين يا جماعة احنا فين والجامعة فين الجامعة فاكرين زمان يا جماعة فاكرين زمان زمان قوي ايام ما كانت الجامعة تدخل تلاقي الولاد واقفين مع الاولاد والبنات واقفين مع البنات ايام ما كانت الجامعة لسه ولو ولد بص البنت يقعدوا يبصوا لبعض وقت اتكسف ويتكسف ويقعدوا شهرين يبصوا الوقت فيه ايه مفيش ما حدش الوقت يشيل الولاد ويشيل البنات خلاص انتوا عارفين بقى شكلها ايه بقت فسفوري خلاص الحمد لله بعد التطور الاخير يبقى احنا وصلنا لايه هي دي الشبكة هي دي شبكة العنكبوت اللي عملوها لنا واحنا وقعنا فيها والشباب اللي بنتكلم عنهم الوقت دول طول ما الصبح عليهم الشبك خلاص ما عادش بينهم وبين الالتهام حاجة ولازم نصحى ولازم كلنا نفوق اللي وقع واللي معرض انه يقع في اي لحظة لازم كلنا نصحى والوقت القطر الساعة 6 والساعة 6 ل 10 وبقفتك لو انت ما صحيتش طب لو انت صحيت وقلت يا طب ما اخد تخفيلة واقوم تاني هتصحى تلاقي الساعة 11 يعني ايه؟ يعني فات عليك يعني ايه؟ يعني ربنا بيصحيك كذا مرة في عمرك لو راحت عليك كذا مرة دي مش هتصحى طول حياتك ربنا صحنا في رمضان طب وبعدين لو ما قمتش وفقت وغلبت نفسك ممكن تنام تاني تصحى تلاقي الموضوع كله راح عليك مرة تانية يا جماعة يا جماعة احنا يعني المسألة مش بس يعني انا عايز كل واحد يتعامل مع قضية الثبات مع قضية الثبات كل اللي قاعدين قدام انا نفسي اتعامل مع هذه القضية انا نفسي اتعامل معاها ربنا اللي ثبت قلوبنا على الحق يا رب اللهم امين عايزين نتعامل مع قضية الثبات على انها قضية طقم جبهة رمالة ولو انت ما مسكتش فيه هتغرق طب انا مش حاسس ان انا بغرق مش حاسس انك بتغرق ولك دعوة الموت لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى اذ الظالمون فيه غمرات الموت غمرات يعني ايه بيغرق بيموت وهو غرقان وبيستحمل الم الغرق قال له طب وايه ليه ربنا عبر عن الموت بالغرق هنا يا جماعه لان هو فعلا كان بيغرق ولكن ما حسش بالغرق غير ساعه الموت اي انسان ما بيتقدمش اتجاه الله سبحانه وتعالى فعلا معرض ان هو يغرق في اي لحظه عايزين سكه ربنا تبقى سكه حياتنا عايزين طريق ربنا يبقى طريق حياتنا عايزين نقص اللي سكه ربنا عايزين نثبت عايزين نبقى على الطريق ده مش الوردي والسنة الجاية واللي بعدها وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة واحنا بنموت على الطريق ده ازاي ايه اللي احنا نفتكره عشان ما نخسرش ايه اللي احنا نفتكره عشان ما نحسش ان احنا جينا في الاخر خسرنا للاسف الشديد خسرنا الصفقة المهولة اللي احنا كنا بنتعاقد عليها مع الله سبحانه وتعالى ايه اللي لازم نفتكره عشان نفضل على السكر يا جماعة اول حاجة لازم كل واحد مننا يفتكرها عايزين نفتكر الرجالة الرجالة اللي سبتوا الرجالة اللي لما يعني امبارح كان في مجموعة من الاخوة كده عاملين فطار جماعة مسجد فوانا رايح وانا داخل لقيت طبق حلويات من البارون طبعا وده طبق حلويات معرفش من غير كريمة وده طبق حلويات من كريمة ده ثمن دخلت المسجد ده ثمن دخلت كل واحد من نجوم المسجد اهو طبق الحلويات والفراخ المشوية امال الصحابة يا جماعة يوم ما دخلوا دار الارقم من قبل الارقم كان ثمن دخلتهم ايه مصعب وهو واقف على باب دار الارقم من قبل الارقم قبل ما يخط اول خطوه فيها كان شايف قدامه قبل ما هو يدخل خباب لما دخل طفوا النار والجمر اللي في الارض بضهره قبل ما يدخل شاف خالد بن سعيد لما دخل ابوه حبسه بلا طعام ولا شراب وبعد كده طرده قبل ما يخط اول خطوه كان شايف سميه لما دخلت ابو جهل طعنها قتلها فضح النار قدام الناس ما تفعلهاش مليم دية واحدة وقتلت وماتت واستشهدت رضي الله عنها قبل ما يخط خطوة واحدة كان شايف عمار سيدنا عمار كان من شدة التعذيب بيروى عنه انه كان يعذب حتى لا يدري ما يقول ما عادش يداري بالدنيا من شدة التعذيب بيروح في غيبوبة وشاف المنظر ده قدامه قبل ما يدخل وقبل ما يدخل شايف بلال وهم بيجيبوه في حر مكة ويحطوا الصخور عليه ويخلوه شاف كل ده ودخل شافوا كل ده ودخلوا عرفوا ثمن دخل الدار الارقم من قبل الارقم واصر ان هم يدخلوا برضه انت ايه الثمن اللي انت دفعته ولو كان عشر الثمن ده مطلوب انك تدفعه عشان تدخل الجامع كنت دخلته بالله عليك لو كان عشر الثمن ده مطلوب منك في حاجه من محبوباتك انت الدنيوية ولا مصالحك الدنيوية ولا فلوسك ولا دراستك ولا صحتك. لو كانت ثمن مطلوب منك كنت دخلت. الصحابة بقوا رجالة لانهم كانوا عارفين الثمن ومع ذلك دخلوا. يا جماعة استحملوا عذاب شكله ايه؟ كل انواع العذاب اللي انت سمعت عنه في حياتك اتعذبوا بيها. بلال اتعذب بالحجارة وبالحر. خباب اتعذب بالنار. بالنار. يعني لما مرة كشف ظهره عمر بن الخطاب بعد سنين من موت النبي عليه الصلاة. فعمر فزع. قال له ايه ده؟ قال والله لقد اوقدوا نارا ولعوا نار في الارض ثم وطئ احدهم بقدمه على صدري عليها. داس على صدري عشان ظهري يجي عليها فما اطفاها الا ودك ظهري. شحم ظهري ولا طفاها. تخيلوا يا جماعة سيدته مولاته كان بيجيب قضيب حديد كان قضيب حديد ولعته لغاية محمر وحطته على رأسه. ولكن انتقام ربنا سبحانه وتعالى ما هي الا ايام واشتكت من رأسها حتى صارت تعوي من الالم. كان العلاج المشهور زمان الكي. فقالوا لها ما ينفعش غير الكي انك انت تكتوي في رأسك. خباب بنفسه هو اللي مسك قضيب الحديد المولع وجوى به رأسها انتقاما من الله سبحانه وتعالى. اتعذب بالنار. مصعب رضي الله عنه وما ادراكم من مصعب. مصعب يا جماعة اتعذب بايه؟ يعني خالد بن سعيد ابوه حبسه 3 ايام لا اكل ولا شرب. لما زهق منه قال له والله لا انفق عليه. طرده بره البيت. طرده. روح بقى شوف ايه. خلي محمد ياكلك بقى. زي ما يجي يقول الشاب تخلي بقى خلوهم ياكلوك ولا خلوهم يسكنوك. خليه ياكلك. طرده بره البيت. مصعب فضل محبوس من اول ما امه قبضت عليه لغاية ما عرف يفر فجرة الحبشة الاولى. لغاية ما احد الصحابة بيقول والله لقد رأيته قد تحشف جلده. عارفين يعني تحشف جلده؟ لما بيدرس في امراض نقص التغذية الفظيعة الجلد بيبدأ يتعشر من كتر رأس التغذية من كتر العذاب اللي هلم بيه والايجاع اللي جواه ليه. مصعب اللي كانت امه بتحط له طبق حيس عند رأسه وهو نايم عشان يصحى يلاقيه. عارفين الحيس ايه؟ زي طبق بقلاوة من البارون كده والدتك تحطه لك كل ليلة على راسك عشان وانت صاحب الليل ايه تقوم تقعد تاكل كده من شدة حبها ليه. يوصل لهذه الدرجة ويستحمل عشان ربنا. كل واحد منهم سيدنا عمار كانوا بيعذبوه بالمية. كانوا بيحطوا راسه في المية لغاية ما نفسه يتخنق يشيلوه. يحطوا راسه يشيلوه. يحطوا راسه يشيلوه. جميع اصناف العذاب اللي ممكن ان تتصور. سمية فعذبت بالأسهل قتلت بقى. مفيش بعد كده. سمية عمار سلمان واحد واحد من الصحابة لما تيجي تشوف قصة تعذيبه تحس ان يعني يا جماعة احنا استحملنا ايه؟ احنا لو تقولنا حاجة مديها نسبة ولا لا؟ احنا يا جماعة خدنا دين رخيص قوي وجينا بعد ما ناس صحت بدمها 1400 سنة عشان احنا نيجي في الاخر نطلع مسلمين في البطاقة. وبعدين ايه الثمن اللي دفعناه؟ وبعد الثمن اللي دفعوه ده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوصف الثابتين بيقول ايه؟ لا يصرفه ذلك عن دينه طرفة عين. يعني ما حدش منهم بعد كل ده كان بيصرف عن الدين طرفة عين. فيش تنازل ولا لحظة ولا طرفة عين. سلمان لو كان جه وشاف البنات اللي في الجامعة ولا الاختلاط اللي في الجامعة كانت صرفته عن دينه طرفة عين. مصعب لو كان شاف الدش كان صرف عن دينه طرفة عين. اسماء وفاطمة لو كانت جت شافت البنات ولبس البنات كانت صرفت عندنا طرفة عين. حد منهم كان فتن؟ ما حدش منهم كان يفتن يا جماعة. كان عندهم دين. عايزين فعلا نفتكر الرجالة اللي بعد كل ده كانوا مستعدين يدفعوا اكتر. عثمان بن مزعون لما ضرب في الحرم على واحدة من عينيه فاخترت فقال والله ان عيني السليمة لفقيرة الى ما اصاب اختها في الله. يعني انت شاب كده جديد يوم رايح منقطع المحمول منظفه خالص وبعد كده يبص للكمبيوتر كده ويقول ايه والله ان الارض ده لفقير الى ما اصاب المحمول في الله. وبعد كده يوم طلع الدش والله ان الدش لفقير الى ويفطر كده وحاجة حاجة لغاية ما ينظف حياته كلها. لغاية ما حياته كلها تبقى نظيفة وعلاقته مع الله تبقى علاقة نظيفة مفيش فيها اي معاصي بتشوف العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عايزين نفتكر الرجالة يا جماعة وعايزين كل واحد يتخيل كده يعني التعذيب اللي تعذبوه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص ابوه جابه ولف حصير حواليه وحرق اطراف الحصير من فوق عشان يتخنق من جوه. وما صرفه ذلك عن دينه طرفة عين. لو انت والدك جابك ولا والدتك جابتك ولف عليك سكة الانتريه وقام ولعها من فوق كده عشان يخنقك من جوه وحرم عليك دخول المطبخ وفتح التلاجة جوعك يعني وخدك كل يوم الساعة 2 الظهر على الاسفلت ده اهو نيمك عليه عشان الاسفلت وحر الاسفلت يجي في ظهرك هتظل تقول احد احد ولا ستصرف عن دينك طرفة عين او اكثر او اقل؟ عايزين نفتكر الرجال وعايزين يا جماعة نشوف يعني من اهم اسباب الثبات، من اخطر اسباب الثبات، ان انت قلبك يعيش مع المعنى اللي ثبت الصحابة في كل ده. ايه اللي ثبت الصحابة في كل ده؟ يعني الوقت الشاب في شاب التزم لان الجو جميل، شاب التزم لان واحد صاحبه من اللي بيحبه التزم، شاب التزم لانه شاف الملتزمين صرفاء ولا شاب. انما مين اللي التزم عشان الجنة؟ زي الصحابة كده. ما لنا يا رسول الله قال الجنة. مين اللي التزم عشان الجنة؟ مين اللي حلم الجنة مالي حياته؟ الصحابة فيهم اللي سهر الليل عشان الجنة، فيهم اللي نزل دموع عينيه عشان الجنة، فيهم اللي وصل الليل بالنهار عشان الجنة. لما نيجي نشوف الصحابة عملوا عشان الجنة نعرف الجنة كانت غالية عليهم قد ايه، ونعرف هي غالية قد ايه. في صحابي سعد بن خيثمة لما ابوه بيعايز يطلع يجاهد وما ينفعش يا هو يا ابنه، فسعد بن خيثمة قال له ايه؟ لو كان غير الجنة ايه؟ لأثرته. لو كان حاجة غير الجنة ماشي، انما الجنة لا. عندنا في الدنيا ناس بتقول انا في الفلوس معرفش ابويا، وفي الدنيا في ناس بتقول انا في المذاكرة معرفش ابويا. سعد بن خيثمة قال انا في الجنة معرفش ابويا. احنا عايزين نبقى كده، عايزين في الجنة نعرفش حد، في الجنة نعرف ابويا ونعرف صاحبي. يعني ايه ماليش دعوة؟ لا، انا بتكلم على ان لو صاحبي هيقف بيني وبين الجنة انا هشيله بايديا. يعني اي واحد من اصحابي هيعطلني عن الجنة ما اقفش معاه لحظة. عايزين يا جماعة، بيقول لك انا في الجنة معرفش ابويا. سيدنا سعد بن ابي وقاص امه ضغطت عليه ضغط مفيش شاب اتعرف ليه، فاولها ده اسلم. طب تعمل معاه ايه؟ قالت له انتوا مش دينكم بيقول بر الوالدين؟ بر الوالدين ازاي وتعصيني بقى؟ لازم تسيب الدين بتاعك عشان تطلع عشان بر الوالدين. اه والله، ما نفس الكلام في الوقت، اخلع النقاب ولا الخمار عشان بر الوالدين. بر الوالدين ايه ده يا جماعه؟ اعوذ بالله ببر والدي؟ لا، سيب اللي انت ماشي معاهم دول عشان بر الوالدين. يعني لو كان سيدنا سعد بن ابي وقاص ولا مصعب بن عمير ساب صحبه الصحابه، كان بقى مصعب؟ ما كانش بقى مصعب. ازاي اسيب مصدر الايمان ازاي؟ من عمري ما اثبت. بعد الاختلاح ده مش نافع معاه، دخلت معاه في سلاح الضغط النفسي الثاني اللي هو هدعي عليه، والله لأدعون الله عليك. طبعا الشاب بيتربك ساعتها، يا اخي الكريم لو انت الصح او لو انت الصح يبقى الدعاء ده لن يزيدك من الله الا قرب. السلاح الثالث مش هاكل ولا هشرب خلاص، لغايه ما فعلا جابوه في موقف ينخلع له القلب. امه بتموت، هي فعلا عازمه على الامر ده قدام عينيه. لما شافها في المرحله دي قال لها يا امي والله لو ان لك 100 نفس. يعني شوفي بقى حكيت لك للاخر، خرجت منك نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الدين ما تركته، فكلي ان شئت او لا تاكلي. شايفين يا جماعة؟ طبعا الضغط النفسي ثبت انه ما بيجيبش معاه نتيجة. دخلنا في المرحلة بتاعت الضغط المادي لما والده كان بيلف حول الحصير ويدخله وثبت، وقال بعد كده لقد اتى علي وقت وكنت ثالث ثلاثة في الاسلام، كنت ثلث الاسلام. انت قد ايه من الالتزام الوقتي في دفعتك يا اخي، في شارعك، في المسجد اللي انت بتصلي فيه؟ انت قد ايه من الالتزام؟ بتوصل قد ايه منه؟ وكان عنده يوم عمله معاك كده ايه؟ 17 سنة، يعني اصغر من اصغر واحد موجود معانا في المسجد. 17 سنة يعني ثالثة ثانوي يا جماعة، ثالثة ثانوي. مين فينا اللي دلوقتي عنده 17 سنة؟ يعني مثال متوسط العمر في شهر 20-21 سنة. 17 سنة وثبت كل هذا الثبات. ليه؟ عشان الجنة، عشان الجنة في صحابي باع ثروته كلها عشان الجنة؟ لا، عشان شجرة واحدة في الجنة، أبو التحتاح. واحنا والله يا جماعة لو عرفنا كنت الجنة هنباع حياتنا كلها عشان شجرة واحدة منها. باع بستان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، 600 شجرة فواكه، والبيت بتاعه باع كل ده بنخلة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بيها في الجنة. في صحابي وصل الليل بالنهار عشان الجنة. لما ابو بكر الصديق قعد قدام النبي، مين منكم اللي عاد اليوم مريض؟ انا يا رسول الله. طب ما ده مش ورا اهو، يعني لو الوقت انت هتركب تاكسي وتروح، هو كان ركب ناقه ولا حاجه وراح طيب مين فيكم اللي مش وراء جنازه؟ انا يا رسول الله. قال طب ما ده مشوار تاني اهو، وغير انه قاعد مع النبي، يعني برضه ده مشوار ثالث انه جه النبي وقعد معاه يتكلم، غير 5 مشاوير عشان صلوات الجماعه. انت عملت كم مشوار عشان الجنه النهارده؟ احسبها بنفسك كده، انت كم مشوار النهارده عملت عشان الجنة؟ كم مشوار؟ كم مشوار كل يوم بتعمله عشان تدخل الجنة؟ وفي اللي قطع مشاوير الدنيا اللي فحس ان الجنة في خطر؟ حنظلة، ده في الشغل وده مروح بيته وده نايم وهو واقف في وسط الطريق، الشباب ده داخل المحاضرة وده مروح وده، وانت واقف في وسط الجامعة كده وحاطط ايدك على راسك، ايه؟ نافق، انا طلعت منافق، ليه؟ اصل انا مش حاسس بالايمان اللي في قلبي وانا قاعد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما امرأة دخل في قلبها حب الجنة، بصيت بنت فرعون لما دخل في قلبها حب الجنة اولادها اتحطوا في الزيت المغلي قدامها واحد واحد وسبتت. لما امرأة دخل في قلبها حب الجنة كان عندها فرع اختارت المرض طول حياتها وقدامها ان الرسول يدعي لها وتشفى، قالت له لا يا رسول الله اصبر ولي الجنة. ده ممكن يا جماعة ما كانتش متجوزة وكانت عايزة تتجوز، ده ممكن كانت متجوزة وجوزها هيسيبها والمرض ده عندها، ممكن كانت مخلفة ولادها مش عارفة ترعى. الجنة الجنة فوق كل اعتبار. لما الجنة دخلت في قلوبهم بهذا المنظر بقوا ابطال. احنا لو الجنة دخلت في قلوبنا هنتغير فعلا، ولكن لو دخلت في قلوبنا لو بينا وبينها زي اللي كان بين انسة النضر وبينها جبل اني لقاش تريح الجنة دون احد هنعديه، لو جبل طاعات هنعديه، لو جبل شهوات هنهجره عشان نمضي الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نفتكر ايه يا جماعة عشان السكة دي تبقى سكتنا؟ عايزين نفتكر ايه عشان طريق ربنا يبقى طريقنا؟ عايزين نفتكر ايه عشان نسبة طريقنا للاخر؟ انا مش عايز اقول لكم عايزين نفتكر النار. ليه؟ لان احنا اتكلمنا كتير في رمضان عن النار، يعني في ناس الوقت متعقدة بتقول خلاص بقى وما فيش غير النار ولا ايه؟ يعني النهاردة نزع اسلحة الدمار الشامل، بكرة نزع الالغام اللي الشيطان زرعها لنا، بعده جرس انذار بيقولك النار قاب قوسين او ادنى منك، بعده نتكلم عن لا كفاية نار بقى. ما هو احنا بنتكلم عن النار ليه؟ يعني احنا الفتيات كده انا ما اعرفهاش، ولكن يعني ايه يبدو ان يعني سماحة للدروس بتاعت رمضان جت تسألني في مكان معين كده بتقول لي انا عايز اسألك سؤال بس لو سمحت. قلت لها ايه؟ قالت لي ما تزعقليش. قلت لها يا بنت انا ما بزعقش، انا بزعقلك ليه؟ يعني من كتر الكلام عن النار معتقدة. يا جماعة ده المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يوسف ان يقع عليه، والكافر او العاصي يرى ذنوبه كأنها ذبابة يقول لها هكذا يعيش شأسهم تتهاش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه جبل؟ هو جبل ده ايه؟ المعاصي بتاعتنا دي جبل ايه؟ جبل ورق يعني؟ جبل نار. لما انت تحس ان في جبل نار هيقع عليك وعليا، لما انا جاي اكلمك الوقت اقعد في المكان ده وانا حاسس ان في جبل نار قدامنا ينور هيقع علينا، متوقع ان انا اعمل ايه؟ نطبطب. خلاص نطبطب مش مشكله، ما دام الناس زعلانه من النار نطبطب. ايه رايكم نقعد شهرين ما نتكلمش عن النار؟ ايه رايكم؟ موافقين يا جماعه؟ بلاش نتكلم عن النار، نتكلم عن عذاب القبر نخف شويه. ما مش عايزين كمان لا نار ولا عذاب قبر، امال نتكلم في ايه بقى؟ نتكلم في الصراط اللي قبل النار. يعني من المواقف احد الاخوه اللي كانوا بيدونا دروس في رمضان، يعني اللي كانوا بيتكلموا في المسجد هنا في رمضان، الاخ ده لسه ملتزم قريبا. كان سبب ثباته في الالتزام ايه؟ بفضل الله انه كان عند احدى النساء كانت امراه عجوزه يعني كبيره، وهو يعني عندها في الاوضه تقريبا باسمها ضغط او حاجه زي كده، فجالها الاحتضار في هذه اللحظه. بيقول سمعت صوت حشرجة الروح في الصدر، سمعت صوت الغرغرة بوداني، سمع الصوت ده من يومها لغاية دلوقتي بفضل الله على الكاس في الطريق. ليه؟ لأن المواضيع دي فعلا بتهز النفوس، فعلا الغيبوبة اللي احنا فيها عايزين حقن تفويض قوية عشان نفوق منها. ومع ذلك برضه يا جماعة خلاص ان شاء الله شهرين قدام مش هنتكلم عن النار، بس هنتكلم زي ما قلنا عن ايه؟ عن عذاب القبر، يمكن نفوق شوية. الحاجة اللي احنا عايزين برضه يا جماعة نتسلح بيها، ودي حاجة مهمة جدا، توطين النفس على الصبر. توطين النفس على الصبر يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيعدي اليه قال ياسر بيعذب، وكان بيقول لهم ايه؟ صبرا قال ياسر. لما كانت المرأة جاية له مريضة يقول لها اصبري ولك الجنة. مفيش يا جماعة كباسين بتتباع في المستشفى في الاجزخانة تاخدها كده في السبت، ولو انت حالتك حرجة ما ينفعش كباسين يكتب لك حقن تاخد الحقنة ان شاء الله تلاقي نفسك في دقيقتين بيت. مفيش الكلام ده، مفيش. الموضوع ما هوش حقن وكباسين، ده طريق ولازم تمشي فيه. اصبر، توطين النفس على الصبر. يعني الواحد ساعات يفكر هو اللي عيان وقدامه شريط الدواء بيقوم على طول مفكر في الدواء، ما يفكرش انه يدعي ربنا. هو بيدعيش ربنا ليه؟ هو ما عندوش يقين ان قدرة ربنا اكتر من قدرة الدواء ولا لا؟ عنده يقين ان قدرة ربنا اعلى، امال ليه ما اختارش طريق دعاء في الاول؟ لانه بيحسبها، انا لو قلت يا رب طب استنى ده انا لسه عندي ذنوب يبقى لازم اتوب، طب استنى برضه حاجة ادعي اقدم عمل صالح او اصلي لي ركعتين ولا اطلع صدقه، ويفرض ربنا ابتلى صدق ايماني بقى واجل اجابه الدعاء عشان يمتحن صدق ايماني. يبقى اذا هو مش معندوش يقين، هو متصور ان السكة الحلقه طويله، فهو عايز الحاجه السريعه، انا اخد الحقنه استريح خلاص الموضوع خلاص. طب انت دلوقتي لو صبرت على السكه دي اول مره بس لغايه ما السكه اللي الذنوب بتاعتنا سدادها دي تتسلك شويه، شوف بعد كده كلمه يا رب ديت هيتنزل عليك فتوحات بعدها شكلها ايه. هو الواد الشاب اللي بيعصي ربنا وانت بتقول له انت كده بتضيع نعيم الجنه، هو مش ممكن ان نعيم الجنه اجمل من الدنيا؟ ممكن ممكن ان شاء الله ضمننا بالمسلمين ممكن ايه، ولكن مشكلته ايه؟ ان نعيم الجنه ده ايانا يوم القيامه. حلني بقى لو نعيم الجنه بكره اصبر، انما انك تقول لي بقى القصور والدور والاكل والكلام ده بعد 50 سنة، لا يا عم مقدرش اصبر. وهو ممكن وعارف، ولكن المشكله ان احنا مش قادرين نصبر، عايزين نوصل نفسنا على الصبر. زي ما اتعلمنا الصبر عشان الدنيا نتعلم الصبر عشان دي. يعني لما يبقى واحد زميلي قعد 6 سنين في كل الطب ظهره محني على الورق ليل نهار لغايه ما شعره وقع ولبس نظاره كعب كوبايه وظهره اتحنى ونشوف تديله 50 سنة، وبعد ما خلص بيذاكر شهاده اجنبيه هيقعد حوالي 6 سنين تاني يذاكر ليش ده اكبر. انا مش مستنكر، انا بقول بس اهل الدنيا او يعني بعض الناس مستعدين تصبر عشان الدنيا قد ايه. طب وما احنا مستعدين نصبر عشان ربنا قد ايه؟ يعني انت خسرت في الطريق ده 3/4 صحتك ولسه مستعد تضحي بربع الباقي. طب عشان ربنا مستعدين نوصل نفسنا على الصبر قد ايه؟ احنا لازم نصبر. الرسول كان دايما العاج اللي بيديه اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ابن الجوزي كان مرة ماشي سبحان الله لقى 2 شيالين شايلين شيال تقيلة، فبيقول لقيتهم واحد يغني والتاني يقعد يسمعه، بعد كده التاني اللي يغني والاولاني يقعد يسمعه. يعني بيصبر نفسه عشان يوصل. صبر نفسك عشان توصل، صبر نفسك عم توصل لله. اصبر حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان على الحوض. يبقى اصبر عشان الجنة، واصبر عشان ما تندمش. انت لو ليك واحد جارك ابوه وهو سافر الخليج واشتغل وبعد كده لقيته راجع راكب عربيه فخمه، دخلت لقيت الشقه فخمه، لقيتهم بياكلوا نوعيات اكل غريبه كده من الحاجات اللي انت قلبك هيبقى شكله ايه؟ تخيل يوم القيامه ما تلاقي اصحابك ولا زمايلك اللي سبقوك، شوف القصر بتاعه، انا ما خدتش قصر زي ده، انا ما خدتش ملابس زي دي، انا ما خدتش ديار زي دي، انا ما خدتش نعيم زي ده. هتندم قد ايه؟ لما تشوف الجنه والمقامات العليا اللي انت ما حصلتهاش بعملك هتندم قد ايه؟ ما هيبقى يوم ندم يا جماعه. ايه اللي وكان بايديك انك توصل؟ اصبر عشان ما تضيعش تعبك اللي فات. الوقت في ناس من بعد رمضان وقع تضيع ركعه ركعه وقفتها في التهجد قاعده تضيعها، ايه ايه قريتها في القران قاعده تضيعها بالمعاصي بتاعت بعد رمضان. في ناس في العيد ضيعت رمضان كله. اصبر. الثوب الجميل اللي نزلته ركعه ورا ركعه وايه ورا ايه، الثوب الملكي اللي يرفعك لمصاف الملائكه لا تنقضه فتله فتله من بعد قوه الانكاس بالمعاصي وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. يبقى يا جماعه توطين النفس على الصبر، انك توطن نفسك على الصبر. لما تتعب لما تحس انك تعبت اقف اقف كده واقف افتكر الجنه، واقف افتكر النار، واقف افتكر ربنا، واقف افتكر اللي انت هتضيعه لو وقعت، واقف افتكر. عايزين نقف ونفكر عشان نثبت باذن الله. انا مش عايز اطول في الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها، لان انا عايز اتكلم دلوقتي في روشته بسيطه. ازاي نثبت؟ ازاي نفسك؟ ازاي طريق ربنا يبقى طريق حياتنا؟ ازاي يبقى طريق ربنا اختيار الوحيد في حياتي؟ ازاي؟ ازاي قلبي يفضل مع الله على طول؟ ازاي بعد 20 سنة افضل في بيت ربنا لا اغادره بجسدي ولا بقلبي؟ ازاي يا جماعة؟ احنا الوقت عندنا 2 دكاترة، عندنا دكتور الكشف بتاعه ب100 جنيه والدكتور الثاني الكشف بتاعه ب10 جنيه، ولكن ابو 10 جنيه ده اللي انت استرخصته ورحت له تروح يقول لك ايه عندك ايه؟ ده انا عندي صداع، ده هو للصداع. ايه وعندك ايه تاني؟ وعندي مغص، ده هو للمغص. وعندك ايه تاني؟ وسخن، ده هو للسخنيه. وبتعمل ايه تاني؟ والله ده انا صدري، ده هو ويجيب لك صفحتين طول وعرض، تاخد الروشته يا دوبك 100 جنيه يا دوبك تنسحها فيها. التاني سمع الاعراض دي كلها، فهم ان كل ده وراه سبب واحد بس. كتب لك دواء ب10 جنيه بس بيضرب السبب، كل الاعراض تروح باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مش لازم الروشته تبقى طويله عشان تبقى الروشته مؤثره. احنا عايزين نعالج السبب الوقت، احنا عايزين كلام سريع او كلام بسيط ولكن فعلا بيعرفني ازاي يثبت. اول حاجه عشان تثبت، اول حاجه ان لازم يبقى ليك هدف، انك لازم تفكر في اللي بعد الثبات، انك لازم تبقى عارف انت داخل ليه. مش يا جماعه اللي داخل عشان الجو جميل ما ينفعش، اللي داخل عشان صاحبه جابه وصاحبه ظريف، اللي داخل عشان استظرف الكلام اللي بيتقال. يا جماعة دي ده لما يثبتش، اول ما يتعمل لك مجلس عيلة ولا يتضغط عليك في البيت هتقوم واقع على طول. انت داخل ايه هدفك؟ ايه الهدف بتاعك؟ الواحد يتذكر في اول التزامه قعد حوالي 4 سنين لا في صحبة ولا في بيئة. كان ايام المنصورة بيئة قاحلة جدا، ومع ذلك بفضل الله ومنة الله، يعني الواحد بفضل الله، فضل الله طبعا واحد ثبت. كان السبب ايه؟ اهم سبب ان الواحد من يوم ما التزم اتربى على ان لازم يبقى ليك هدف. كان هدف الواحد من يوم ما التزم ان يجي يوم من الايام الواحد يقعد هنا ويكلم الناس عن ربنا، ان يجي يوم من الايام الواحد يخرج للناس ويكلمه عن ربنا، ان الواحد يبقى اداه من ادوات انقاذ الناس من النار، ان الواحد يبقى حاجه من الحاجات اللي بتنصر دين ربنا في الارض. انت هدفك ايه؟ هدفك ايه؟ هدفك ده من اخطر عوامل الثبات اللي ممكن تخليك تستحمل حاجات لا طاقه لغيرك بها. يعني الواحد لما يتذكر كده الصحابه وهم داخلين لسه دار الارقم، الجزء 29 و30 وهم بيتنزلوا عليهم، جزء 29 و30 في القران، المعاني اللي ربنا كان بيطلب منهم ايه؟ يعني تتصور ان ربنا كان بيقول لهم اثبتوا؟ لا. امال ربنا كان بيقول لهم ايه؟ تتخيلوا كده يا جماعه، يعني لما تيجي تقرا في سوره المعارج كده تكتشف ان ربنا كان بيطلب، يعني اللي مطلوب مننا، انت عارف قول الله وعشرت اليك يا رب لترضى؟ عارف يعني ايه وعشرت اليك يا ربي؟ يعني يا ابني هات الفتيس بتاعك على الرابع، هاته على اخر فرع، وحط رجلك على البنزين لغايه ما تجيب اخر الدواسه، لغايه ما الدواسه ترمس ارضيه العربيه، وافتح في الطريق وما تخافش، عجلت اليك يا رب لترضى، خذوا ما اتيناكم بقوه، انطلق الى الله. كل طاعه جديده هتعملها حاجز امام جديد بيسندك في ظهرك عن الرجوع، كل طاعه جديده وخطوه جديده هتاخدها هتروي بيها نفسه الثبات في قلبك. اليوم اللي مش هتزيد فيه يبقى انت بتقل فيه. لما تقرا ايات ربنا في سوره المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ما بيسيبش صف ويقطع الخط، لا، دائم على الصلاة بتاعته، دائم على الصلاة ما بيطلعش ابدا. يبقى دي اول خطوة، ده البداية خط، ده خطوة اولى التزام الصلاة والثبات عليها. شوف الآية اللي بعدها، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ده دي الخطوة اللي بدها طلع طلع اهو، ده بقى الوقت لما تعبد لربنا قلبه، فلما شاف الفقير صعب عليه فبدا يخصص جزء من ماله للفقير وللسائل وللمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، ده طلع كمان خطوه يا جماعه، العبادات الصلاه والانفاق رقت قلبه واتشالت الشهوات والشبهات من قلبه، قلبه اتملى يقين فبقى بيصدق باليوم الاخر. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ده طلع طلع كمان، ما هو لما صدق باليوم الاخر بدا يجي في قلبه الخوف من الحساب قدام الله في اليوم الاخر. فلما الخوف جه في قلبه، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. بدا الخوف يبقى خوف عملي، بدا يخاف ان هو يقع في الشهوات احسن ربنا يعاقبه، بدا لما يشوف التبرج ويشوف الاختلاط يبعد عنه، بدا يبعد عن المعاصي عشان لا يعاقب امام الله. بدا يطلع كمان طلعه، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مش فقط بس عباداته حلوه، ده كمان معاملاته بقت حلوه، معاملاته بقت على دين الله، ده عاد يطلع يطلع يطلع. والذين هم بشهادتهم قائمون اعلى، والذين هم على صلاتهم يحافظون اعلى. في الاول كان الدائمون على الصلاه، الوقت بيحافظ، يعني ايه؟ لا يعني يجي قبل الاذان عشان يحافظ على تكبيره الاحرام، ويحافظ على السنه القبليه والبعديه، وينام بدري عشان يحافظ على الفجر، بقى بيحافظ على الصلاه كمان، بقى بيرتب حياته على الصلاه. يعني ايه يا جماعه؟ سوره المعارج ربنا جاب فيها النموذج ده ليه؟ عشان يقول لك ان المؤمن في معراج مستمر الى الله. يعني ايه؟ يعني ربنا ربى الصحابه من اول ما دخلوا دار الارقم ان لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوه، لازم كل يوم تزيد خطوه عن اليوم اللي قبله، لازم كل اسبوع تزيد خطوه عن الاسبوع اللي قبله، لازم لما يجي رمضان الجاي باذن الله تلاقي نفسك ازيد من رمضان اللي لسه مخلصينه ده اهو، لازم باستمرار تبقى حاسس انك بتزيد. ليه؟ لانك لو ما بتزيدش انت بتقل، لان كل زياده انت بتعملها ترسيخ ليك اكتر في بيئه الدين. يعني عايزين نقول ايه يا جماعه؟ عايزين نقول ان لازم يبقى ليك هدف. ايه هدفك؟ انك تبقى في زياده مستمره الى الله، انك تجيب اخرك في سرعتك وانت منطلق الى الله، انك لازم تفضل تعرج تعرج تعرج لغايه ما تصل الى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها غير مقصد الزيادة، ودي بدون عمرك ما هتزيد، هي دي الحاجة اللي هتخليك تزيد. بيئة الثبات، بيئة الثبات. انتوا عارفين نظرية، في نظرية ظريفة او ظريفة كده اسمها نظرية، اسمها غريب شوية ولكن اسمها نظرية الايه؟ نظرية الزقة والايه؟ الزقة والدقة. الزقة والايه؟ والدقة. هو الاسم غريب ولكن هنتكلم، يعني هو اسم كده كان في احدى الاعداد الشبابية يعني. فبدأنا نتكلم ان الوقت الشاب مش المشكلة انه يدخل، مش المشكلة ان احنا دخلنا من بيت ربنا، لان كتير جدا بيدخلوا، المشكلة انك تثبت. رمضان ربنا فتح الباب والوف مؤلفة دخلت. فين الالوف المؤلفة دول؟ الوف مؤلفة خرجت بعده. المشكلة انك انت تثبت. عشان تدخل انت مش محتاج اكتر من زقة، انت ممكن تسمع كلمة عن ربنا سبحانه وتعالى تدخل خلاص تتكسف من نفسك تدخل. المشكلة انك انت تثبت جوه ازاي بقى؟ انت عايز جوه ارض الالتزام، يعني الواحد يدق دقة كده جوه ارض الالتزام. يعني انت عايز تصاحب خمس ست شواكيش، قصدي خمس ست اصحاب صالحين، عشان كل واحد عايز حاجة غير التاني. يعني في واحد عايز دقة واحدة، واحد عايز دقات 10 دقات، في واحد عايز شاكوش، واحد عايز اجنة، كل واحد له حاجة غير التاني عشان يثبت في تربة الالتزام. عايز تصاحب خمسة ستة كده ملتزمين، تيجي تعمل المعصية دي واحد يقول لك اتق الله يا اخي، لا لا يجوز هذا يا اختي، لا قال رسول الله صلى كده. تقعد تاخد الدقات دي كده تلاقي نفسك في خلال اسبوع واحد او اسبوعين بقيت راجل مزروع في تربة الالتزام، بقيت راجل ثابت في تربة الالتزام. يعني يا جماعة، يعني احنا عايزين نتثبت في التربة. نتثبت ازاي؟ لازم يبقى في بيئة ثبات. لازم. انت الوقت الشاب اللي راح على القهوة ده، لو راح القهوة ملقاش ولا واحد من اصحابه في القهوة هيقعد هيسيبها. يبقى اللي بيثبت في المعصية الصحبة. اللي راح الكلية ده كلية طب ولا كلية هندسة، لو دخل كل يوم من اول سنة اولى المدرج لقى نفسه لوحده، مفيش ولا واحد بيجي معاه في الدفعة، مش هيثبت. اللي ثبتنا في الدراسة وفي الدنيا الصحبة، بل اللي ثبتنا في رمضان التراويح مع بعض والتهجد مع بعض، يبقى جو الصحبة. يبقى اللي بيثبتك الصحبة، يبقى احنا عايزين صحبة. طب الصحبة نجيبها منين؟ بالتأكيد مش في النادي يعني، بالتأكيد مش في القهوة، بالتأكيد مش هروح اجيب الصحبة الصالحة اقف على ناصية الشارع اشوف حد رايح ولا جاي. يبقى صحبة. الصحبة مش هتيجي غير من بيئة الصحبة. درس زي الدروس بتاعت الدروس الدينية هتلاقي فيها صحبة. تحفيظ القرآن لما يتعمل تحفيظ قرآن في اي مكان هتلاقي فيه صحبة. يبقى هتلاقي صحبة لما تدخل بيت الدين، لما تدخل بيت الثبات هتلاقي صحبة. اوعى الشحن اللي جواك يفضل، اوعى تسكت على نفسك لغايه ما الشحن يفضل. انت خارج من رمضان مشحون، الشحن هيفضل لو انت ما لحقتش نفسك بسرعه. طيب وبعدين؟ انت هتتشحن في درس، لو فضلت مستني لغايه الاسبوع اللي بعده الشحن هيفضل. لازم باستمرار تشحن نفسك، تشحن نفسك، تشحن نفسك بتواجدك في بيئه الثبات او في بيئه الدين. واهم حاجه يا جماعه ان الواحد ما يتطردش. يعني الناس اللي ربنا فتح لها الباب في رمضان وخرجت بعد رمضان، اوعى تفتكر ان دول ساب، دول اتطردوا. يعني اتطردوا، اتطرد يعني خد كارت احمر. عارف الكارت الاحمر مصيبه لو واحد في الدين خد كارت احمر، مصيبه. انا اعرف شاب من الشباب بعد ما التزم جدا اتطرد بسبب ان هو كان بيعلي صوته على والده ووالدته. بعد مره من المرات اللي على صوته جدا عليهم سبحان الله اتطرد فورا، ما عداش له بيت اتطرد. احذر من اي معصيه تتطرد بسببها. بس الطرد مش يعني يعني يعني ده ربنا، ده الله يرحم بيك من ابوك، ابوك بيطردك ويستنى انك ترجع تخبط على الباب. ربنا لما بيطرد عبد بيطرده تاديبا، مش بيطرده خلاص من رحمته والعياذ بالله زي ابليس مثلا. يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نطرد، مش عايزين نطرد. في شاب ممكن يقول طب انا العيد اللي يعني بعد رمضان وقعت، واحد تاني يقول طب انا بعد رمضان كنت في رمضان ثقل جدا ونم برد. يعني كنت متصور ان انا اتخن اكتر من كده بعد رمضان برد. ما هو الوقت لو واحد جبس ايده شهرين في الجبس وبعد كده فك الجبس اللي هيحصل ايه؟ هيحرك ايده عادي على طول ولا هيلاقيها تقيله؟ لازم تمارين. احنا مجبسين قلوبنا بالشهوات بقالنا سنين طويله قوي. ما نتوقعش ان من شهر واحد في رمضان قلبك هيليق وهتبكي من القران وهتعيط وتقف في التراويح وهتعيط في الدعاء. ما تتوقعش ان قلبك هيليق على طول في شهر. الموضوع محتاج اكتر من كده، محتاجين جهد اكتر من كده على قلوبنا. يعني الدرس بتاع الليله يا جماعه يعني فكرته الاساسيه او الحاجه الرساله اللي عايزين نوصلها من خلاله ان طريق ربنا كله عطاءات، من اول لحظه بتدخل فيها لغايه ما بتسلم ورقك عند الموت وبعد الموت كله عطاءات ورا بعض. يبقى اللي مش هيدخل في الطريق ده هو الخسران. يبقى اللي مش هيثبت هو الخسران. يبقى اللي مش هينتهز فرصة ان ربنا ايقظه ودخله هو الخسران. مش عايزين نخسر، مش عايزين نخسر في بعضنا عن الله سبحانه وتعالى، لان اللي هيقدر ربنا لا ربنا يخسر حاجة سبحانه وتعالى، ولا حد من اهل الدين هيخسر حاجة، اللي هيخسر هو نفسه، هيخسر كل حاجة كل شيء ما دام اعطى ظهره لله سبحانه وتعالى. طريق ربنا جميل قوي يا شباب، طريق ربنا اجمل طريق ممكن نمشي فيه. يعني تخيل لو انت رحت تقدم في وظيفة بس وظيفة محترمة، اول حاجة بيدوها لك لما يبلوك ايه نفحة كده، يعني نفحات في الاول، ايه النفحات دي؟ يعني المدير يجيب لك كوباية شاي، طب حاجة ساعة، طب هاتيله كرسي يا بنتي، طب حضرتك تشرب ايه، احترام كده في الاول ونفحات في الاول. ولما تتعين يديك مرتب ثابت، كل شهر ليك مرتب ما تقدرش تعيش من غيره. طيب ولو اشتغلت اوفر تايم يدوك حوافز، يبقى في حوافز على الاوفر تايم، ممكن الحوافز دي 50% 100% 200%، ممكن اكتر من المرتب. طيب لو انت جودت في الشغل بتاعك، لو كفاءت الشغل بتاعك بقت عالية يدوك مكافآت كمان، مكافآت استثنائية عشان كفاءة الشغل. طب لو انت بقى فوق كل ده، لا ده انت اثبتت جدارة وتقدم على باقي زملائك في المستوى وفي الحرص على مصلحة العمل، يدوك ترقية، بينزلوا لك دايما تقارير متابعة كفاءة، ولو تقاريرك كلها امتياز يدوك ترقية، واخر المدة يدوك مكافئة نهاية المدة. المرتب بتاعك كان 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، مكافئة نهاية المدة 100,000 جنيه 200,000 جنيه نص مليون جنيه حسب المرتب اللي انت كنت بتاخده. يبقى اذا يا جماعة ده التعامل بتاع اهل الدنيا مع اهل الدنيا. في دين ربنا نفس الموضوع وزيادة. في دين ربنا انت اول ما بتدخل بتاخد في الاول نفحات. ايه النفحات؟ انه كان به حفية، حفاوة ربنا في استقبالك كنت داخل في الاول. يعني مشكلة كانت عندك تتحل، يعني أزمة كانت موجودة ربنا يفرج عنك، حاجة جديدة كده ربنا يبعثها لك، يعني رزق جديد ولا باب رزق جديد ولا باب خير جديد. إنه كان به حفية النفحات اللي في الأول لمين؟ لمن شاء مقبلا بقلبه على الله. اللي جيب قلبه، طب اللي جيبه متذبذب أو متردد، اللي جيب يقدم رجله بيأخر رجله، يستثنى من القاعدة دي لغاية ما يجي بقلبه ربنا سبحانه وتعالى. طب والمرتب ده اللي ما تقدرش تستغنى عنه بقى، ده ده الحاجة الأساسية. إيه اللي إحنا ما نقدرش نستغنى عنه؟ ما نقدرش نتعذب في القبر، ما نقدرش ندخل النار، ما نقدرش نناقح ولا الحش. يبقى الحاجة الأساسية اللي هتاخدها بعد كده اللي هي المرتب بتاعك، إنك أنت هتنجو من النار. وما النار؟ ده النار دي يوم القيامة في تفسير قول الله إذا الشمس كورت أن الشمس والقمر يلقان في النار. الشمس دي كام ألف مرة قد الأرض، وربنا قال عن النار اللي الشمس بتترمي ما تبانش فيها لأملأن جهنم. يبقى عايزك يا واحد عشان تتملى دي النجاة من النار، النجاة من أهوال الحشر. ايه الحشر ده؟ ربنا بيقول اذا السماء انشقت، ده انشقاق، لما الذرة انشقت شوفوا حصل ايه. طب لما المجرة هي اللي انشقت، بل لما 400 مليار مجرة في الكون انشقت، تخيلوا من ايه يبقى شكله ايه؟ النجاة من اهوال الحشر، النجاة من عذاب القبر. وما عذاب القبر؟ تخيل الضيق اللي انت داخله في القبر، وكمان فوق الضيق ده الجدران اللي على يمينك وشمالك تضيق عليك لغاية ما تختلف اضلاعك. ربنا يعافينا من هذا الامر يا رب. ثم لما تنفرج يجي ملكين خلاص يسألانك عن عقيدتك وعن عملك اللي انت عملته. ثم لما ينفرج ويجي لك واحد يعملك الصالح يعملك السيء، قال لا ده كل ده في القبر، عذاب الموت تنجو منه ولا تشفع بيه. ده كل دي اساسيات في حياتك. عذاب الموت ازاي؟ العين يا جماعة اللي بصت للحرام، يا ترى والروح بتخرج منها بتعمل الالم قد ايه؟ القلب اللي حب الدنيا يا ترى والروح بتخرج منه بيعمل ايه؟ يا ترى اللسان اللي اختاب ونم والروح بتخرج منه بيحصل الم قد ايه؟ والروح بتنزع من عضو لعضو، بيبقى الالم لو العضو ده عصل له بيه بيبقى الالم فيه شديد قد ايه؟ كل ده ماليش دعوة بيه، كل ده مالكش دعوة بيه. والفوز بالجنة بعد كل هذا، ده المرتب. ده المرتب ده مقابل ايه؟ مقابل ان مفيش اذان يتقال الله اكبر الله اكبر لو انت في الجامع، مقابل ان اول ما الاذان يبدأ تقف على سجادة الصلاة، مقابل ان الحجاب الشرعي يتلبس، مقابل ان الكبائر والمعاصي تكتنف. يبقى البعد عن الفرائض، اتيان الفرائض والبعد عن المعاصي، ده المرتب. طب امال ايه الحوافز بقى؟ الحوافز الاوفر تايم اللي هي النوافل. هتبني نوافل، هتبدا تحفظ قران، هتبدا تحضر دروس، هتبدا تطلع بقى خطوات، وتبدا يبقى ليك ورد القران، وتبدا تصلي السنة من الرواتب، وتبدا تصوم الاثنين والخميس والست ايام بتوع شوال. هتبدا تدخل في الكادر ده، تبدا تاخد الحوافز. ايه الحوافز؟ حب الناس. ايه الحوافز؟ الراحه النفسيه والسعاده النفسيه. ايه الحوافز؟ الاثر الدنيوي للدين، انك انت تبدا تلاقي ربنا معاك في دنيتك. المرتب كان في اخرتك، عايش الدنيا لازم تدخل في الحوافز بقى، لازم تشتغل اوفر تايم، لازم تشتغل في النوافل. طيب ممكن واحد يا جماعة المرتب بتاعه يتخصم منه؟ يعني يتخصم منه يعني ممكن يتعفل شوية النار، ممكن يتخصم منه، ممكن يترفض، ممكن. امتى؟ لو المدير بتاعك عدى عليك في الشغل لقاك نايم كل يوم الفجر نايم، لو المدير بتاعك مرة نراك جات له، مرة نراك ما جتلوش، مرة صليت ومرة ما صليتش، او مرة رحت الجامعة ومرة رقى، لو انت كل يوم بتروح بعد ما دفتر الحضور والانصراف يترفع، يبقى انت كل مرة بتنزل تصلي في الجامعة الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا بعد ما صلاة الجماعة تخلص، لو المدير امرك باوامر وانت عصيته فيها يبقى انت عملت معاصي لله، يبقى كل ده يعرضك ان المرتب يبقى في خطر، ان الحوافز تبقى في خطر. طب بعد كده المكافآت، المكافآت دي امتى بقى؟ ما عادش في اوفر تايم بعد كده، انما الشغل نفسه بقى اداؤه اعلى. يعني ايه؟ يعني انت مش جايب رجليك، انت جايب قلبك، انت مش بتقرا القران بلسانك، انت بتقرا بقلبك، انت مش صايم ببطنك، لا انت صايم بقلبك، قلبك هو اللي صايم، انت مش راسك اللي نازله تسجد، انت قلبك اللي لازم يسجد لله، بقى قلبك هو اللي بيأدي الطاعات، بقى مش جوارحك بس اللي بتأدي الطاعات. ايه المكافآت اللي لما تطلع للمرحله دي بقى؟ العطاءات الخاصه من ربنا، الرؤى اللي انت هتشوفها في المنام، الرؤى الصالحه. في ناس النوم بتاعها يعني يا جماعه كيفه كيفه نايم، وفي واحد الملائكه حتى وهو نايم بتتنزل عليه عشان تديله الرؤى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها ليه. الرؤى غير الرؤى، اجابه الدعاء، يبقى في وصله مفتوحه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما تبقاش السكه مقفله في المعاصي بتاعتنا. غير الرؤى وغير اجابه الدعاء تيسير الهدايه. ما نتكلمش مع بعض في الثبات وما تقولش اثبت ازاي، ليه؟ لان ربنا هو اللي بيفتح لك سكه الدين وبيصل لك امورك فيها. كرامات الدنيا، احد الشباب كان عنده درس تعبه لف بيه على الدكاتره مفيش له حل، اول ما التزم ومسك السواك وبدا يطاع ربنا الموضوع انتهى فورا بدون ما هو حتى يحس او يقصد. يبقى اذا تبدا تدخل بقى في المكافآت الخاصه والعطاءات الخاصه. عشان كده لما الراجل طلع عليه واحد في الصحراء قال له هقتلك حتى لو اديتني مالك، لما رفع ايده للسماء قال ايه؟ يا ودود يا ودود يا ودود. ليه؟ لانك انت لو من اهل الطاعة الخاصة بقلبك ربنا لا يمكن يسيبك في الأزمات ابدا. يا ودود اللي بيود عباده ما يسيبكش. طيب لو انت طلعت اكتر واكتر بقى الترقية تترقى، في تقارير متابعة كفاءة، في تقارير متابعة كفاءة، في ملائكة بتيجي في صلاة العصر وصلاة الفجر عشان تتابع المؤمنين، يتعاقب عليكم ملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. تقارير متابعة كفاءة ليه؟ كفاءتك شكلها ايه؟ صلاتك شكلها ايه؟ موجود من تكبيرة الاحرام ولا لا؟ خشوعك شكله ايه؟ قال لا. يبقى الترقية دي يعني ايه يا جماعة؟ ايه الترقية دي بقى؟ الترقية انك تبدأ تستعمل في الدين، الترقية انك انت تبدأ تبقى من اهل قول الله فانك بعيوننا، ان رحمة الله قريب من المحسنين وهو يتولى الصالحين. الترقية انك انت تبدأ ربنا ينزل عليك من نفحاته وتبقى مباركا اينما كنت، ان يبقى معاك معية الله الخاصة. هي دي الترقية، هي دي الترقية. طيب مقابل ايه تترقى؟ مقابل انك انت طلعت فوق جدار همومك الشخصية، بقى كل همك دينك، بقى كل قضيتك دينك، طلعت في همك وفكرك وإيمانك، ساعتها تنال الترقية. يبقى كل ده ترقية. طب وبعد كده مكافأة نهاية الخدمة اللي هي المئات الألوفات، ايه مكافأة نهاية الخدمة؟ الموظف اللي بيخلص مكافأة نهاية الخدمة أول حاجة بيتعمل له حفلة، بيتعمل له حفل التكريم، حفلة التكريم هتتعمل لك عند الموت، تتنزل عليه بالملائكة ألا تخاف ولا تعبنه، حفل التكريم في القيامة في وقت المتقين اللي بيروح يقابل الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ده مكافأة نهاية الخدمة. أقل مكافأة نهاية خدمة ربنا بيديها لحد من اهل الدنيا اللي ربنا بيدخلهم الجنة، اللي هو اقل اهل الجنة نعيمة، رجل يؤتى مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة امثاله، يعني قد الدنيا دي 50 مرة. مكافئة نهاية الخدمة كل ده. طب مكافئة نهاية الخدمة دي لمين؟ للي ثبت لغاية الاخر، للي ثبت على الطاعة وعلى دين ربنا لغاية اخر لحظة في حياته، وسلم الورقة بتاعته وهو بيموت وهو بيقول لا اله الا الله. يبقى دي عطاءات الطريق، الطريق كله عطاءات. يبقى انا عايز اقول ايه؟ انا بجيب الترتيبه دي ليه؟ انا بجيب الترتيبه دي عشان اقول انت الخسران لو ما طعتش ربنا، انت الخسران لو ما ثبتش على الطريق ده، انت الخسران لو الشيطان ضحك على واحد مننا ثاني ورجعه على طريق ربنا، انت الخسران، خسران النفحات والحفله بتاعت ربنا، خسران العطاءات، خسران حب الناس، خسران معيه ربنا ليك في حياتك، خسران حفظ ربنا ليك من اهوال النار والقيامه والموت، خسران انك انت تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، خسران مكافة نهاية الخدمة وتنزل الملائكة عليك وتبشير ربنا ليك في الجنة من وانت لسه بالدنيا، خسران كل اللي لسه بتاعت العطاء دي لو انت بثبتش للاخر. يعني ما ننساش نتواصل باذن الله سبحانه وتعالى، الست ايام من شوال، شوال بيجري بسرعة وفي ناس بتيجي تأخر في الاخر وتلاقي ان اليوم خلاص يعني ياما ناس فرقت معاها على يوم. فمن الوقت يا جماعة نخلص الست ايام ان شاء الله، وتحفيظ القرآن في المسجد هيبقى في تحفيظ الخميس العصر والجمعة العصر، اللي ظروفه تناسبه الخميس العصر يجي ان شاء الله، اللي ظروفه تناسبه الجمعة العصر يجي باذن الله، لان في ناس ظروفها تيجي كده وفي ناس ظروفها تيجي كده من اول الخميس الجاي والجمعة الجاي. والتحفيظ القديم طبعا في المواعيد القديمة اللي كان ماشي في التحفيظ قبل رمضان اصلا مواعيده زي ما هي، ولكن ده للشباب والاخوات الجدد اللي هيجوا ان شاء الله بعد رمضان. يبقى في تحفيظ الخميس العصر وفي تحفيظ الجمعة العصر. عايزين التوصية الاخيرة ان كل واحد يعمل لنفسه جدول عبادة، جدول عبادة بعد رمضان كده يبقى خطوة اولى السنة دي كده. الجدول ده يبقى ايه؟ تعمل خانة شريط تسمعه او درس تحضره كل يوم، لا درس يا شريط. النهاردة حضرت درس مش هتسمع شريط، بكرة مفيش درس هتسمع شريط، وتشوف الدروس اللي في المنصورة والاخوات تشوف الدروس ونعرف موقعها يا جماعة. يبقى ده خانة ودي اهم خانة. العنصر الثاني حفظ القرآن. انت بتحفظ مثلا صفحتين في الاسبوع، يبقى خمس ايات كل يوم، حفظت الخمس ايات بتاعك ولا لا؟ ده العنصر الثاني. العنصر الثالث اربع ركعات تهجد كل ليلة، مش عايزين نقطع قيام الليل. ورد القرآن بتاعك العنصر الرابع، مش عايزين نقطع القرآن. الحاجة الثالثة اللي كنا بنعملها في رمضان بعد التهجد وبعد القرآن الصيام ولو يوم واحد في الاسبوع، يوم الاثنين او يوم الخميس او الاثنين والخميس لو انت مجتهد اكتر، يبقى تعمل الاوراق دي يا جماعة. يبقى كده خمس خانات، خمس خانات، خانة درس او شريط يومي، خانة حفظ القرآن، دي الحاجات اللي بتثبت وتفتش باذن الله، وبعد كده خانة اربع ركعات تهجد، خانة ورد القرآن، خانة الصيام. الخمس خانات دول تحاسب نفسك عليهم كل يوم، يعني بحيث ان احنا يا جماعة بعد رمضان لما نعمل جدول نشجع نفسنا على الطاعة، لان في رمضان احنا كنا متشجعين من الجو الجماعي. طب بعد رمضان جدول محاسبة النفس ممكن يزقك بعد رمضان شوية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على الايمان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلحنا، اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم افض على قلوبنا بالايمان، اللهم امدنا بمدد من عندك. يا رب ليس لنا الاك، يا رب ليس لنا سواك، يا رب الى من تكلنا، الى من تذرنا، يا رب وقفنا على اعتابك، انخنا مطايانا ببابك، انزلنا حوائجنا اليك يا رب العالمين. خذ بقلوبنا اليك، خذ بنواصينا اليك يا الله، يا من قلوبنا بين اصبعين من اصابعك، يا من نواصينا بيدك، يا من امرنا كله يرجع اليك يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا رب اهد قلوبنا، ثبت قلوبنا، اصلح قلوبنا، ألف قلوبنا، اشف قلوبنا، سقي قلوبنا، سدد قلوبنا، وفقنا الى ما تحبه وترضاه، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور. اللهم انا جاهدنا في قيام الليل كثيرا وعجزنا، اللهم فانه لا امل لنا الا ان تعيننا، اللهم انا جاهدنا انفسنا كثيرا في الصيام وعجزنا، اللهم انه لا امل لنا الا ان تعيننا على الصيام، اللهم اعنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اجعلنا لك قوامين، لك صوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم انا عجزنا عن طاعتك، اللهم ان وكلتنا الى انفسنا عجزنا ورجعنا وخبنا وخسرنا، وان وكلتنا اليك افلحنا. اللهم لا تكلنا الى احد سواك. اللهم اهد قلوبنا يا رب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. اهد شباب المسلمين، اهد رجال المسلمين، اهد نساء المسلمين، اهد فتيات المسلمين، الحج نساء المسلمين، انصر امة الاسلام، اطرأ عنها كيد الاعداء، اطرأ عنها كيد الامريكان واليهود، اطرأ عنها كيد كل من اراد بها سوءا يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.